البرنامج العام يقدم لكم روائع التمثيليات الإذاعية زبيدة ثروت، صلاح آبيل، أحمد مرعي، مديحة حمدي، محمد الدفراوي، سناء شافع. بالاشتراك مع أمينة رزق، عبد الوارث عسل، صلاح منصور، في قصة يوسف السباعي رد قلبي. أغاني محمد حمزة. موسيقى والحان بليغ حمدي. الاعداد الاذاعي محمود الشربجي. الاخراج عادل جلال. حسين، هو دي يا حسين؟ ايوه يا اما، انا صاحي وجاهز اهو. هو فين اخوك علي؟ كان شان جوا مش عايز يروح. اسمع يا اما، لو علي مش هيروح معانا. ما يروحش ازاي، لازم يروح. اجري اجري اندهله. ده ابوك بيقول ان افندينا هيمر على المشتل، ويمكن يا رب انت عالم بالحال. يديك ويرضيك يا افندينا. ايوه يا اما. صباح الخير. صباح الخير يا علي يا ابني، انت لسه ما صحصحتش كده؟ النهارده الجمعه يا اما، وعايز استريح شويه. علي، ابوك مش قايل لكم من امبارح انه هياخدكم معاه القصر؟ انفخ بقى، ما انت اصلك فقري. حسين اسكت انت، انا خارجه اقف بره شويه لغايه ما تحيليه. تعال تعال يا علي يا ابني. مالك يا حبيبي مكشر ليه كده وعقتها على الصبح؟ ها يعني مش شايف اخوك حسين فرحان ازاي انه رايح القصر وصاحي من النجمه؟ وانت بتيجي الساعه لما تروح تلعب وتمتع عينيك بالجنينه الحلوه، ومين عارف يا علي يا ابني يمكن يدولك حاجة. قولي كده، يدوني حاجة؟ انا مش عايز حاجة منه. اخ يا ابني، هو احنا لاقيين؟ اسمع يا علي، انا عارفة انت عايز تقولي الكلام اللي دايما بتقوله، ما بحبهمش، دول ناس اكابر ومتعنطزين. لسه بدري عليك، انت صغير على الكلام ده. انا عارفة بس طالع لمين. يلا يلا يلا يا حبيبي، زمان ابوك. ايه يا زهرة، زمان ابوه ايه؟ صباح الخير يا عادي يا ابني. الله، انت لسه ملبستش؟ مش عايز يروح. طيب روح انت اعملي لنا الشاي وسيبينا لوحدنا شويه. مالك يا علي يا ابني؟ يابا اصل عايز اخلص الواجب بتاع المدرسه. يبقى اعمله بعد الظهر يا اخي، مش شغلانه. يلا يلا يلا، البس واستعد علشان نخرج. وكمان حاسس راسي بتوجعني ودايخ شوي. اسمع الكلام، افندينا حيمر النهارده على المشتل، عشان كده يا ابني عايزك تقابله انت واخوك حسين. يمكن ربنا يهديه يعني، ويدينا حاجه نسد قسط المدرسه. يابا يعني هتشحت بينا يا علي؟ يعني يا ابني تفتكر اني بحب الطريقه دي؟ ابدا والله على عيني، لكن العيشة بتضطرنا نعمل حاجات كتير ما نحبهاش. وإذا كانش كده ما كنتش قادر تدخلك مدرسة أنت وأخوك. ما كانش ضروري مدارس يابا، ولا أنك تذل نفسك. لا يا ابني لا، أنا عندي اشتغل معاك جنيني، إذا كان مروحنا المدرسة هيسبب لك ده كله. ده كلام سهل تقوله دلوقتي، لكن بكرة ما تكبر وتاخد الشهادة وتستوظف وتبقى على فندي الموظف المحترم هتعرف الفرق الكبير بين انك تكون رئيس جنينية زي ابوك وانك تكون مهندس ولا دكتور ولا ضابط، وان اي ذل لابوك يهون. وملبس يا علي، قوم قوم يا ابني، بكرة تكبر وتفهم الدنيا على حقيقتها. علي علي، الله، انت لسه ملبستش؟ بص، ايه رأيك في النبلة دي؟ هنصطاد بيها عصافير على كيفك من الشجر اللي جنب الصوبة في القصر، عارفها؟ امي امي ام امي. ايه ايه علي، انا عملت لك حاجة؟ بقولك هنصطاد. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه في ايه يا علي؟ والله يا ام انا ما ايه ده يا ام. يا سلام، مش عارف ايه ده، بنطلون يا اخوي. اسكت انت، ايه اللي عملتيه في البنطلون ده يا ام؟ ايه ولا حاجة، ركبت له حجر. حجر؟ ومين قالك تركبي له حجر؟ يعني الحق عليا، كنت عايز تروح القصر ببنطلون حجر دايب؟ ما كانش باين، كنت وديته للرفة بدل الرقعة اللي عاملاها دي. يوه، البس البس البس الرفة. وهي فين الفلوس؟ لما نبقى ندفع الاول فلوس المدرسة. يلا يا اولاد، يلا يلا بسرعة شوية، اشربوا الشاي. مع السلامة. دعواتك يا زهرة. ربنا يجعل لك في كل خطوة سلامة يا رئيس عبد الواحد. خلي بالك على الأولاد. صباح الخير يا رجالة، شدوا حيلكوا شوية. مال علي حسين، خليكوا هنا جنب الصوبة، اياك حد فيكوا يلعب في اثار الورد، فاهمين؟ ما تخافش يابا، روح انت شوف شغلك. فين عبد الواحد؟ فين عبد الواحد؟ يا سلام، عجبك الحكايه دي قوي. تعالى علي تعالى، بص عليه، بص. يا سلام، عامل زي الوحش. شايف شايف منفوش ازاي زي الديك الرومي؟ الا فردت النضاره اللي لابسها على عين واحده تقدر تعمل الحركه دي وما تقعش من عينك. يا اخي بس بقى، انت مالك؟ تعالى لحسن قربوا نوحينا، تعالى نستخبى ورا الشجره دي. لوح الازاز ده لسه ما تركبش. هيتركب ان شاء الله يا فندينا. مش نبهتك المره اللي فاتت؟ اي والله يا فندينا، انا بلغت ابراهيم افندي وقال انه هيبعت لي يجيب بتاع الازاز. انا ماليش دعوه بابراهيم افندي وزفت افندي، انا قلت لك انت عشان تصلحه. حاضر يا فندينا، حاضر حاضر حاضر. وبس، مفروض الصوبه تبقى نافيه والازاز المكسور يدخل الهواء ويبوظ الزرع. شوف ورا واصفر ازاي ونشف. معلش يا فندينا، هتجدد غيره يا فندينا. بالاهمال ده مش ممكن، كل حاجه عندكم. معلش معلش، شعب كسلان ما شغلش الا بالقربان. يا خساره، راحت كل الترتيبات اللي عاملها الامر لله، ربنا يفوت اليوم ده على خير. عايز عبد الواحد، مخصوم منك يومين عشان الاهمال يا فندينا. قلت لابراهيم افندي ما تردش عليا. حاضر. ما تردش عليا برضه. تعال وريني مجموعه الزهور، تعال ورايا. يا عم مالك انت بتعيط؟ لا يا عم، عن اذنك اروح اسيد عصافير، خليك واقف كده. اوه كويس كويس، الحمد لله، ربنا يهديك يا فندينا وترفع اليومين الخصم دول. اسمع رئيس عبد الواحد افندي، اذا استاني انكسر مين ورده؟ بس كملي. ليه بس يا حسين يا ابني، عملت لك ايه؟ اقطع عيشي، الهي جزيل. مين الولد ده؟ ايه مش سامعين؟ ابني يا فندينا، ابني. ابنك؟ بيعمل ايه هنا؟ اصل انت يعني مين جابه هنا؟ انا يا فندينا. ليه؟ قلت يعني يتفسح شويه هو واخوه. يتفسح؟ يا سلام، ايه الحكايه؟ عملت الجنينه بتاعت القصر مكان فسحه ليك ولاولادك؟ يا فندينا النهاردة أجازة المدرسة و... أجازة؟ وجايبهم يخسروا الزرع ويكسروا إزاز الصوبة؟ يا بجم، أجازة يعني يقضوها هناك في الخرابة اللي انتوا عايشين فيها. بتبص كده ليه؟ مش عاجبك؟ استغفر الله يا فندينا. اسمع اسمع انت. ايه دي؟ بنتي بنتي انت. ده مجنونة، ازاي تسيب البنت تكمترولي وحدها؟ سهتني وركبته. يا مصدي يا مصدي يا مصدي، الحقوا اجروا جامد. بنتي بنتي، الحق يا ادريس، اجري يا رئيس عبد الواحد، اجروا اجروا. مفيش فايدة مفيش فايدة، البنت راحت الترول الزفت ممكن يخبط في السور وينزل في الترعه. اه بنتي بنتي انجي انجي بصي بصي يا فنديله بص بص بص ايه ده ايه ده طلع منين الولد ده؟ بسم الله الرحمن الرحيم جري زي الريح. يا خبر ده الشعر في عربه الترول اللي من قدام. يا رب سترك يا رب سترك. تعالي لادا تعالي بسرعه. حاضر حاضر. الحمد لله ربنا كريم. بنت افندينا سليمه ما فيهاش حاجه. الولد رمى نفسه قدام العربيه ما يحملهاش راجل. بنتي بنتي بنتي انجي بنتي ليه عملت كده انجي ليه؟ ما فيش عبد يزق الترولي في 100 خدام من الفلاحين فاهمه؟ اذا ما كانش الولد مين الولد ده؟ ابني افندينا ابني علي. ولد شهم ولد شجاع ولد مقدام. يظهر ساعة النعس الراحل. كتر خيرك يا فندينا. في كسر في الولد في جرح؟ لا يا فندينا خدوش بسيطة الحمد لله. علي أمي علي بص إيدي يا فندينا. ما أقدرش. قلت لك قوم بص إيدي يا فندينا. لا لا إيه رجليك فيها حاجة؟ لا يابا لا. في إيه؟ علي جراله إيه يابا؟ حسين تعال تعال أنت بص إيدي يا فندينا يا حسين. ربنا يخليك يا فندينا. يا علي يا ابني مش عايز تقوم تبوس ايد افندينا ليه؟ مش ممكن يابا مش شايف بنته واقفه عايز نوطي وابوس ايده عشان تشوف رقعه البنطلون. وين شعب واحد افندي تعالى تعالى خد خد دول علشان تشتري حاجه للاولاد. ربنا يخليك. الولد في حاجه في رجله؟ لا يا فندم ردود بسيطه سلمت الهانم الصغيره يا فندم. شوف اذا كان في حاجه ودي للدكتور اذا كان لازم واذا كنت عايز حاجه اكلم ابراهيم افندم. كتر خيرك يا فندينا ربنا يخليك لينا وطول عمرك. انا متاسفه جدا اللي سببت لك ده كله. لا مفيش حاجه. انجي انجي يلا يلا. كم مرة نصحتك ما تركبيش العربية الترولي دي؟ هي اديكي شفتي بعينك نتيجة الشقاوة بتاعتك. اياك تعمليها تاني. انجي ايه اللي عمل كده؟ خلاص يا فندينا مش هتعملها تاني ابدا. اهي اخدت درس. انا مش بتكلم عن العربية. امال ايه يا بابا؟ ازاي تروحي للولد ده وتتأسفي له؟ بنتي انا توطي لابني فلاح وتتأسف له؟ مش خايفة من وسختهم؟ ده جسمهم كله ميكروبات جراثيم امراض. انا خايف. مبسوطة كده؟ معلش يا دادا انا اللي صعبان عليا انه ما كانش قادر يقوم. لازم جراله حاجة يا دادا. لا جراله حاجة ولا محتاجة. انا سمعاه بيرد على ابوه ويقول له انه مش قادر يقوم عشان البنطلون فيه رقعة. رقعة؟ طيب وايه هي الرقعة دي بقى؟ حتة قماش تتخيط في حجر البنطلون وتبقى تقيلة للدرجة دي لدرجة انه مش قادر يقوم يقف. لا طبعا دي حتة قماش عادية يا انجي. طيب وليه بيخيطوها في حجر البنطلون؟ علشان يا ستي يسدوا بيها خروق موجودة فيه. الله وليه يعملوا خروق في البنطلون؟ لا يا حبيبتي مش هما اللي بيعملوها. ده البنطلون ادم من كتر الاستعمال وداب. طيب ليه مش يغيروه بدل ما يحطوا له رقعة؟ ما عندهمش غيره. يشتروا. طيب ما عندهمش فلوس؟ طيب ليه احنا بقى ما نديهمش فلوس؟ ايه؟ مين دول؟ عم عبد الواحد الجرايني. بس هو بياخد على قد عمله يا انجي. لكنه مش قادر يشتري لابنه بنطلون جديد. ليه ما ندلوش زي ما هو عايز ما دام عندنا فلوس كتير؟ هو عايز كتير اذا كان على كده، لكن مفروض انه يمشي على قده على قد لحافه ويمد رجليه. محدش جبره يلبس ابنه بنطلون ومحدش جبره يوديه المدرسة. لازم يعيش على قد فلوسه ومفروض ياخد من الفلوس على قد شغله. طيب واحنا يا دادا بناخد على قد شغلنا؟ احنا عندنا فلوس كتير ومنشتغلش حاجة. أجدادك يا إنجي اشتغلوا كتير وفندينا بيحافظ على اللي فاتهوله، ولو حيعمل زي ما انتي بتقولي كده مش هيفضل لكم حاجة. أيوة الناس طماعة ومطالبهم ملهاش حدود. بقولك يا دادا، احنا ممكن نديله بنطلون جديد، بنطلونات اخويا علاء كتيرة قوي وتنفع. خلاص يا خالتي، اديني حطيت الطبليه. تعالي خدي حطي الاكل. الله عليك يا وزة، يا وزة يا محمرة، يا عيني بعد التصغيط والتكبير دبحوكي. معلش بس اسمعي، خليكي لذيذة علشان يستطعمك حسين. ده هي جرالك ايه يا بنتي، انت بتكلمي نفسك؟ لا بكلم الوزة. ده هي قصدي يا هم. اهم وصل، اجري افتح. حاضر علي. بسم الله الرحمن الرحيم، ايه مالك؟ ايه ده؟ ايه ما تتخضيش كده، مفيش حاجه، شويه خدوش بسيطه من وقعته على الارض. مش قلتلكوا تبطلوا شقاوه؟ وانت يا علي اللي بقول عليك هادي وكويس، تعمل في نفسك كده يا ابني. تعال وريني جرالك ايه. تعال يا زهرة، ما الشقاش ولا حاجة، ده نجى حياة الهانم الصغيرة بنت فندينا، ونجى مستقبلنا اللي كان حيضيعه حسين ابنك. ولولا الخدوش دي ما كانش حيبقى في مدارس ولا اكل عيش في القصر خالص. ايه الحكاية يا ريس عبد الواحد؟ هقولك كل حاجة بس بعد ما ناكل. يا ترى عملنا ايه على الغداء؟ اتبحت الوزة وعملت لكم لخية نشفة على المرأة. يا سلام عليك ياما، يلا بينا بقى يابا لحسن انا ميت من الجوع. شوفي مين يا بهية. حاضر يا عم. مين يا بهية؟ خالتي ظهرة، الحقي واحدة زي فلقة القمر بتقول انها بنت افندينا. بنت افندينا؟ الهانم الصغيرة انجي. يا الف اهلا، يا الف مرحبا. اهلا اهلا، تكلفي نفسك وتمشي لغاية هنا؟ ده نظرنا النبي. الهانم الصغيرة بجلالة قدرها تزورنا. اتفضلي يا ست اتفضلي. وده معقول تكرمي علينا يا ست هانم؟ معلش يا عم عبد الواحد، مش هقدر اتاخر، لازم ارجع قبل ما بابا يسال عني. اتفضل يا عم عبد الواحد. ايه ده يا ست هانم؟ ايه ده؟ ده بنطلون علشان ابنك، بدل البنطلون المرقع. الله يحميك ويصونك يا ست الكل. بس ما تبقيش بقى ترقعي البنطلون وتعملي له حاجه. اطلبي مني بنطلون تاني. ها كريم يا رب. علي يا علي. ايه ده يا عم؟ انتوا لقيتوا كنز؟ اسكت انت يا بلسان متبري منك، ده مش ليك، ده لعلي. بص يا علي. ايه ده يا عم؟ ايه مش شايفه؟ بنطلون اخر الجمال. مبروك عليك يا ابني، الناس بتحبك وتعزك، ده انت تستاهل كل خير يا حبيبي. ناس مين يا عم؟ وحيكونوا مين يعني؟ الناس اللي في العلالي يا كنتي. ما هنش عليها، قامت جابت لك بنطلون ما يعلاش عليه. مين دي؟ مين؟ الهانم الصغير بنت افندين. والنبي وانا ما جبتليش حاجة؟ ها؟ ومين قالك تاخدي منهم؟ مين قالك؟ مين؟ ايه الحكاية؟ ماله علي؟ انا عارفة ازاي ياخد البنطلون اللي جابته الهانم الصغير. وفيها ايه يا علي يا ابني؟ بس ده النبي قبل الهديه. مش عايزه. وانت قلت لها ليه يابا؟ ليه؟ انا قلت لها اني ما كنتش راضي اقوم عشان البنطلون. ابدا والله يا ابني ما جبت لها سيره. كفاية بقى، كفاية عياط يا ابني، خلاص. كنت دايما كده تعمل من الحبة قبة. يا علي خلاص ما تزعلش امي. ها بتقول ايه؟ صحيح مش عايزه؟ هات ياما هاتي، ولا يهمك، ما كسفكيش ابدا، واخده انا. طب اخرجوا كلكم بقى، انا عايز اقعد مع علي شوية. يلا يلا اقفلوا الباب. ايوه تعال يا عم، تعال يا ابني، بس تعال. ممكن تمسح الدموع دي علشان خاطري؟ خاطرك في عينيا يا طيب. بس بس بقى، بس بس قول لي ايه اللي مزعلان. اقول لك ايه بس يابا؟ اشوفها ازاي بعد كده، اشوفها ازاي؟ ما تتكلم يا ابني، عايز ايه بس؟ مش عايز حاجة، عايز اذاكر واذاكر، عايز الايام تجري وتجري، الشهور تجري وتجري، السنين تجري وتجري، عايز الايام تجري وتجري، الشهور تجري وتجري. حسين، علي عمل ايه؟ وهو علي وبس، احنا الاثنين ما تعرفيش تزغرط يا بهية؟ تجري وتجري، السنين تجري وتجري، عايز الايام تجري وتجري. ايه يا ريس عبد الواحد؟ نقول مبروك، الحمد لله الاثنين ناجحين. علي يا ابني بنام، كفاية صحتك يا ابني. على فكرة الهنم الصغيرة كل يوم التاني تسأل عليه. تجري تجري، عايز الأيام تجري تجري. أخويا وحياتك الداخلة لهم الشيلة. أنا داخل أنام شوية عشان أقدر أقوم بدري وأصحيهم. تجري تجري، عايز الأيام تجري وتجري، الشهور تجري وتجري، السنين تجري وتجري، عايز الأيام تجري وتجري، الشهور تجري وتجري، السنين تجري وتجري، عايز الأيام تجري وتجري، الشهور تجري وتجري، السنين تجري وتجري. ومفتاح يا زهر. لا لا يا ريس عبد الواحد، دول ضروري هم. قوم افتح انت يا شيخه، بلاش تخريف بقى، ومفتاحي باذن الله ناجحين. ها عملتوا ايه؟ عملتوا ايه؟ ده سؤال برضو ياما. يام علي، يام حسين، انت اللي شلتينا ببطنك 9 اشهر. 9 اشهر؟ 9 اشهر ازاي؟ ده انا 9 واخويا 9 يبقوا 18 شهر، وربيتينا لغايه ما بقينا رجاله اهو، ولسه مش عارفانه، لسه برضو مش فاهمانه. خرجنا نشوف النتيجه ورجعنا، يبقى ايه يا حسين يا ابني؟ اتكلم، ما تبرجلش مخي. يما اسكت انت، تسكت خالص يا حسين. يما بقول لك رجعنا، واحنا قدامك اهو، ما رميناش نفسنا في البحر. الف بعد الشر عليكم. يعني زغرت دي لسه بتسال؟ الحق. زغرتي وقلب الدنيا يما. نجحنا نجحنا. نعم نعم علي خينا. ايه مالك قاعد سرحان كده؟ ها وصلت لفين؟ خد كوبايه الشربات دي كمان تاني. امسك امسك، انت هتفضل قاعد كده اهو. قوم قوم معايا لبابا وماما. ايه؟ ايه رايك بقى احنا هنبطل حكايه اما دي ونقول لها ماما، وبلاش يابا ونقول له بابا. ايوه كده يا اخي النبي تبسم. قوم نروح لبابا وماما. قوم قوم يا اخي، افرح بنجاحك، انت دلوقتي صاحب شهاده محترمه، راجل حاصل على البكالوريا، يعني ممكن تدخل مدرسة عليا وتحط رجلك على أول سلالم اللقب المحترم. ضابط، مهندس، دكتور، والله بقى إذا ما كنتش عايز ممكن تبقى موظف، بس إيه نص محترم. كفاية بقى حسين، كفاية. حسين يا حسين يا حسين. أمك يا أخ. أه ده أنا هغلط، قصدي مامتك يا ابني، قاعدة على باب البيت وحاطة السطل النحاس وعمالة تدوب في الشربات. يا حسين. روح شوفها يا سيدي عايزه ايه. حاضر. يا ماما. ها عايز ايه تاني؟ معلش يا مريم، كوبايه شربات تاني. انت عايز معدتك تفرقع؟ دي رابع كوبايه يا واد، وهيفضل ايه للناس اللي جايين يباركوا؟ اختشي. خلاص اخر كوبايه. كده يا علاء، شايف الحصان بتاعك تعبان ازاي؟ بص الرغاوي اللي نازله من بقه، شايف الدم كمان؟ يا اخي كنت هتقتله. حصان عنيد يستحق القتل. عنيد لانك بتعنده، ما كانش في داعي ابدا تشكمه كده لغايه ما تجرح له بقه. ده عن شغلك هو ده حصانك؟ بس ده برضه مخلوق حي، حرام عليك. طيب انا هقول لبابا زي كنت بتجري بيه لغايه ما هلكته بالشكل ده. قولي زي ما انت عايزه، ده حصاني انا. صباح الخير يا ريس. اهلا وسهلا. صباح النور يا فندم. ازاي الحال وازاي الظهور على حسك؟ انا الحمد لله، والظهور كويسه بنفسك يا فندم. انا شايفه هناك زهره مدالية بنفسجي مقلمه بابيا، شكلها جميل قوي، يا ترى عندك منها كتير؟ الحوض اللي جنب الفرندا البحريه كله منها يا فندم. يعني لما تفتح ابقى اقدر اقطف منها للزهريات؟ الجنينه كلها تحت امرك يا فندم. انت تقولي كده دايما، وبابا يقولي ممنوع علشان دي زهور نادره. على العموم متشكره يا ريس عبد الواحد. ملحق ازاي ولادك؟ الحمد لله كويسين، نجحوا الاثنين، خدوا البكالوريا. كده الف مبروك. طب مش كنت تقولي عشان ابارك لك وابارك لهم؟ تعرف انا كمان نجحت وبقيت في سنه تانية في كليه الامريكان. الف الف مبروك يا فندم، ان شاء الله دايما. وسيدي على اعمل ايه؟ لا سقط. يا خسارة. من ناحيته لا خسارة ولا حاجة، مش همه. ازاي ابنك علي اللي ما بيكلمش الناس؟ بخير يا فندم. والله يا فندم ده عايز يدخل المهندس خانة، وانا نفسي يدخل الحربية. معاك حق، انت عارف انا بحب قوي منظر الضباط وهم في لبسهم الرسمي، وبيتهيألي علي هيبقى وليه فوق. اجروا اجروا، مفيش حاجة، مفيش حاجة. البنت راحت، الترول ينزفت، ممكن يخبط في السور وينزل في الترع. اه بنتي بنتي رجلي رجلي. بص يا فندينا، بص ايه ده؟ ايه ده؟ طلع منين الولد؟ بسم الله الرحمن الرحيم، جري زي الريح. يا خبر، ده الشعر بعربية الترول اللي من قدام. ايه يا ستي انجي هانم، سرحانة في ايه؟ لا ولا حاجة، عن اذنك. مع السلامة يا فندم. ادينا بقينا في العباسية. وهنا نفترق يا شقيقي العزيز علي، انت تتجه الى كوبري القبة وانا الى كلية البوليس مارش. ربنا معانا، هشوف نتيجة الكشف وارجع لك. علي هستناك على الباب لغاية ما تخلص. ان شاء الله، مع السلامة حسين. علي، علي عبد الواحد. مين؟ سليمان زكي. ايه اللي جابك هنا؟ انا رايح الحربية علشان كشف الهيئة. مش ممكن. ليه؟ قصدي انا نفس الحكاية. غريب. ليه؟ سوا سوا في الثانوي وان شاء الله في الحربية. ان شاء الله. يلا بينا. يلا. علي، علي، ها عملت ايه؟ الحمد لله قبلت. ايوه مدهش مدهش، وانا كمان نجحت في الكشف الطبي. يلا بابا هيتجنن من الفرحة. هناخد الترمي الابيض. اوعى إيه تقول هناخدها ماشي علشان. لا وطي صوتك، وطي صوتك، فضحتنا. الناس تقول ايه علينا؟ ولا يهمك، ده انت بكره هتبقى ظابط كبير. عارف اول حاجه هعملها ايه؟ ايه؟ ايه؟ ده انا هعمل عمايل. اول حاجه هوقف الترميات والاتوبيسات في غير المحطات بتاعتها بمجرد اشاره كده بايدي. ايدي ايه؟ بصباعي ده كمان حتى. يلا بينا الترمي اهو. يلا. زغروطة يا ماما. حياتي يا ربي. بتعمل ايه يا ريس عبد الواحد؟ الاولاد نجحوا. اشمعنى انت؟ انا كمان حزغرط. ايه الله اكبر. هيزغرط بطريقته الخاصه يا ماما، هيصلي ركعتين شكر الحمد لله. شايفه وش عليكم؟ اظن ما كنت انت اوجه واحد فيهم يا عالي. شوف العبيطه دي، تعبيطه يا بنت انت على فكره. امال انا رحت فين؟ ها دول سالوه حضرتك اخو حسين عبد الواحد اللي هيبقى اوجه واحد في رجال البوليس؟ رد علي وقال ايوه. قالوا له خلاص انت وجيه وناجح في كشف الهيئه. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم ورحمه الله. يا ابني انت مش هتبطل، كنت هتخرجني من الصاله. والله يا اولاد شرحت قلبي، الهي يشرح قلبكم ويوفقكم دايما. وانت يا علي عقبال النجاح في الكشف الطبي والكشف الاخير. الكشف الطبي والكشف الاخير، مالك يا عالي؟ لا لا لا، ايه ده؟ ايه في مقابلة شخصية بين بابا العظيم وحضرة الضابط اخي؟ يلا يا جماعة، يلا يا ماما وانت يا بهية، كلنا برا الأوضة بالنظام بالنظام. انا راجل النظام، ورايا ماما الاول. تعالي يلا ورايا. لا مؤاخذة، هو الترماي مش شغال؟ مش شايف يا فندي، الترمايات كلها راكنة، في حادثة، خد الاتوبيس. مين؟ مش معقول. أنا. مش ممكن. هي بعينها. لا أكيد بحلم. هحلم وأنا واقف على محطة الأتوبيس. إنجي بدمها ولحمها. بسموها. برقتها، بروعتها. بعيون الملاك. بالشعر الدهب. علي. أفندم. تحب أوصلك؟ توصلني؟ أكيد يجننت. لا لا لا لا، أنا اللي مسمعتش كويس. أركب معها العربية الفخمة دي واحو جنبها ودي علي، حتى لو هي صحيحة لك كده امشي أحسن لك وأكرم لك. ها؟ لا لا، متشكر يا فندم. ليه يا علي؟ أصلي مستني الأتوبيس. وليه تستنى الأتوبيس وأنا أقدر أوصلك؟ أيوة، يمكن يكون طريقك غير طريقي. أنت رايح فين؟ البيت. خلاص، وأنا كمان رايحة هناك. اركب أوصلك. يا محمد اطلع على العزبة. إيه اللي حصل؟ مالك عرقت كده؟ سنين طويلة وانت بتحلم بيها وتتخيل لقاءات، وكنت بتتفلسف في لقاءاتك الوهمية، مالك كشيت كده ليه؟ انا جنبك حقيقة، قصدي اديك جنبها. ودي علي، ما تقول حاجة، انت هتسيبها كده؟ ايه ده انت نيلة اوي. ايه انا كنت بزور طنط ايناس في فيلتها في مصر الجديدة، كانت تعبانة شوي. كويس، افضلي اتكلمي كده الى يعمر بيتي. ونزلت من العزبة مع علاء أخويا وسبته في نادي الصيد ورحت زرت طنط. بتبصيلي كده ليه؟ اتكلمي. علاء أخويا هيقضي اليوم كله في البلد هنا، وحابة أبعت له العربية بعد ما توصلنا. ما تتكلم بقى، قول أي حاجة، بلا سكوتك ده اللي كله كبرياء. لو تعرف قد ايه كنت بحلم بيك، بحلم بيوم نكون فيه لوحدينا، نتكلم ونتكلم. علي. افندم. ما قلتليش انت كنت فين؟ في المدرسة الحربية. صحيح؟ ايوه. وكنت بتعمل ايه هناك؟ كشف طبي. وكشفت؟ ايوه. والنتيجة؟ قبل. الف مبروك، يعني هتدخل المدرسة الحربية؟ يمكن. وليه يمكن بقى؟ لسه كشف الهيئة النهائي. لا، حكاية كشف الهيئة دي بسيطة بالنسبة لك. والله ما افتكرش الهيئة لها دخل كبير في كشف الهيئة. ازاي؟ الواسطة الكبيرة اهم. عجيبة، مش ممكن اصدق ابدا انهم يرفضوك. ايه يا علي؟ سرحت في ايه؟ ها؟ خايف ما تتقبلش؟ لا ابدا ابدا، على الاقل دلوقتي ما بقتش خايف من الحكايه دي. ليه؟ لان املي في الحياه ما بقاش محصور في موضوع ضيق زي كده وبس. من شويه كانت امنيتي اني ادخل مدرسه الحربيه، لكن لكن دلوقتي دخولي وعدمه سيان. ليه يا علي؟ بعدين يمكن تعرفي، لكن دلوقتي ما افتكرش عندي شجاعة. رجعنا للسرحان تاني. يا ترى بتفكر في ايه؟ لا لا ولا حاجة. مش ممكن الانسان يفكر في ولا حاجة. طيب بفكر في حاجة من كتر تفكيري فيها اصبحت كأنها ولا حاجة، اي تفكر فيها من غير تفكير. وبعدين معك قولي يا علي. افندم. ممكن اعرف ايه هي الحاجة اللي اصبحت من كتر تفكيرك فيها ولا حاجة؟ حاجة قريبة يا ترى ولا بعيدة؟ كلمني، دي فرصة العمر. ما ردتش عليا يعني. حاجة كانت بعيدة عن الواقع قريبة في الأحلام، أصبحت قريبة في الاتنين. أمنية أكبر، حياة تانية. مش فاهمة. مش ضروري تتعبي نفسك في الفهم، لكل إنسان أفكاره اللي ما يفهمهاش إلا هو. يا ريتني أقدر أفهم أفكارك. صحيح. أيوة يا علي صدقني. خسارة. أدي محطة السكر الحديد ظهرت، وأدي بيوت الغلابة اللي في العزبة الناحية الثانية صور القصر. ممكن أنزل هنا والله؟ إيه وصلنا بسرعة كده؟ أيوة. ولا حسيت بمرور الوقت ولا بطول السكة. يا ريتها طالت عن كده علشان نكمل كلامنا. فرصة تانية إن شاء الله. بس أنت ما بتجيش جنينة القصر. حاجي وقت ما تحبي. يعني خلاص؟ ما بقاش في حاجة تخوفك؟ بكلامك حطمت الصور اللي كنت بتوهم إنه بينا. أستاذ محمد دقيقة واحدة. حاضر يا فندم. مع السلامة يا علي. هشوفك. إن شاء الله. بس اهم وصلوا. حضرة الضابط على فندي ومعه والده العظيم الرئيس عبد الواحد باش جنيني حدائق الامير اسماعيل. تصفيق حد وطويل ومتوسط. مبروك عليك يا ام علي، مبروك علينا كلنا. الحمد لله، الشكر لله، يا ادم يا كريم. إلهي يفتح وشك كمن وكمن يا ولادي، رفعت راسي والله. انت وامي الخير والبركه يا رب. اي والله لولا رضاكم ما كناش مشينا خطوه واحده. ربنا يهديكوا يا ابني ويديكوا على قد عملكم. الله مالك يا زهره؟ ايه الدموع دي؟ دي دموع الفرح يا عبد الواحد. اصبط اصبط. ماما خرجت على القانون، شاهدين؟ بتقول لبابا يا عبد الواحد كده، هو خط لازق من غير يا ريس عبد الواحد. معلش معلش يا ابني بقى، اهي مره. لا وعلى طول يا زهره، اسمعني من النهارده، مش عايز اسمعك تقوليني يا ريس عبد الواحد. انا عبد الواحد يا زهره، انت اللي خليتيني بقيت ريس. طول عمرك اميره وست الكل يا حبيبي. حم حم، نحن هنا يا جماعه، عيب الكلام ده قدامنا، احنا لسه صغيرين. تعال تعال يا علي يا ابني تعال. والنبي صحيح بيت في الحربية. وحياة ماما، وحياة ماما، أعز وأطيب وأحسن أم في الوجود كله. أيوة. وتعرفي الترزي خد مقاسي والجزماجي كمان، والدخول الخميس الجاي إن شاء الله الساعة 10 الصبح. ها صدقت يا ست ماما؟ رايحة فين؟ لحظة علي، ممكن تقبل الوردة دي مني؟ انجي انجي علي، بيتهيألي في حد بيتجسس علينا. بص انجي، اركبي انت حصانك وروحي. طيب انا هحاول الحق واعرف مين. مش معقول، لكن بس اكيد هو حسين اخويا بالظبط من ظهره. الله، لكن ليه هيعمل كده؟ ليه؟ ده انا سايبه نايم وكلهم في البيت نايمين. كنتش واحد من العزبة؟ يمكن ما خدتش بالي. مين؟ علي؟ ايوه بابا. صباح الخير يا ابني، كنت فين؟ صباح النور يا بابا، اصلي لقيت مع الفجر وخرجت لغايه الترع وقعدت هناك شويه. ايوه كده، بكره في المدرسه الحربيه صحوك بدري على النفير. ادخل يا ابني ريح شويه. عن اذنك يا بابا. حسين، حسين غريب ده، غرقان في النوم. ظلمتك يا حسين، اسف. يا ترى مين اللي كان بيتجسس علينا؟ حد من العزبة؟ حد من طرف الامير او علاء؟ لا خبر، دي تبقى مصيبة. يروح يقول لهم يمكن يضايقوها، او الامير عاكس بابا. ايه مالك رايح جاي في الاوضه كده يا علم؟ ما انا عارفك لخمه، او زمانك دلوقتي بتضرب اخماس في اسداس. اكيد مع كل خطوه بتقول يا ترى مين، يا ترى مين، وقلبك بيدق بيدق من الخوف. انكشفت والله يا علي، بقى كده حكايه كده ومخبي على اخوك ده. انا حبيبك يعني، اسيبك كده وما رايحكش؟ ما تهونش عليا. انا معاك يا ست انجو، بس مهما كان ده بني ادم زي البني ادمين، وانت عارفه كويس انه في نظر فندينا او على اخوكي او اي واحد في عيلتكم ملوش قيمه. طلع ولا نزل ابن الرئيس عبد الواحد الجنايني. لا لا يا دادا، عمري ما بصيت له على انه مجرد ابن الرئيس عبد الواحد الجنايني، لاني ما بصيتلوش بعينين بابا وعلاء ولا بعيون فلوسنا واراضينا. دادا عارفه انا اول ما شفته بايه؟ يا بنتي بده. ايوه يا دادا، ده اللي بيدق هنا قلبي، والقلب ما بيعترفش بغني وفقير. وحياتك يا ستي انجي، تنامي بقى، انا خايفه عليكي من الطريق اللي انت ماشيه فيه ده. واه يا ويلي يا ويلي لو افندينا عرف اني بتكلم معاكي في حاجات زي دي. قصدك ايه يا دادا؟ خلاص بعد كده مش هتكلم معاكي في حاجه خالص. يا لهوي، ولا هشكيلك ولا هحكيلك كمان، وحفضل يا ستي شايله اسراري كده في نفسي لغايه ما فرقع. يا لهوي، الف الف بعد الشر عليكي يا حبيبتي، ده انا فيكي بروح يا بنتي. بس ما كنتيش هتفضفضي معايا انا يا حلو، هتفضفضي مع مين؟ بقيت اهلك التراكوة دول. كده كده. طيب انا هقول لبابا. ايه وهون عليكي برضو، عايزاه يشنقني في وسط الجنينه يعني؟ يلا يلا يا حلوه نامي، انتي مش بتقولي انك هتشوفيه بكره الصبح بدري؟ ده انا شايفاه في كل وقت، في كل لحظه، في كل ثانيه. بقولك يا دادا هنكون سوا. والنبي كلامك حلو يا ست انجي، تصبحي على خير. وانتي من اهله. مين؟ علي. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. لا مؤاخذه يا علي يا ابني، اديك شايف انا بهدوم الشغل، كان نفسي اخذك بالحضن. تعال يا ابا، تعال بالحضن، بالحضن. يا حبيبي. الحمد لله على السلامه يا ابني. الله يسلمك. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. يلا يلا بينا على البيت، امك هتتجنن من الشوق. ده احنا يئسنا لما اتاخرت امبارح وافتكرنا انك خلاص مش جاي الجمعه دي. حسين اخوك كان حيزورك في المدرسه. هو حسين خرج؟ ايوه، اول مره يخرج امبارح، وكان فاكر انك جاي امبارح برضو. ها وشكله ايه في لبس مدرسه البوليس؟ يا سلام، وجيه زيك كده يا علي يا ابني. يلا بينا يلا. لحظه يا بابا، لما امل عيني من الجنين. يا سلام يا سلام، كل شيء في بلدنا وحشني وحشني. وازاي حال الصوبه والمزرعه واصحابها؟ كلهم بخير، دايما بيسالوا عنا. سالوا عننا؟ امال مين يا بابا؟ الست الصغيره انجي هانم. صحيح سالت عني يا بابا؟ دايما كل خميس اول ما تيجي من المدرسة تنزل عندنا في الجنينة. ريس عبد الواحد، ريس عبد الواحد، ازاي حال الورد يا باش جنيني؟ ازاي علي وحسين؟ حيجوا امتى من المدرسة؟ كانت بتسأل علينا كلنا؟ ايوه يا علي كانت بتسأل علينا كلنا علشانك انت. انت عارف كده وانا عارف يا ابني. عارف ايه؟ كانت دايما تيجي الصوبة وتاخدني في الكلام وتستدرجني كده، تسألني عن اخبارك وعن كل شيء عنك، وانا اطول في الكلام وهي مبسوطة. وقالت ايه عن قصدي قلت ايه انت عني يا رب؟ ايه قلت لها؟ كل خير. قولي قبلك وصلتك الفلوس والحاجات اللي كنت طالبها؟ ايوه ايوه طبعا، مع خليل مرة وابراهيم افندي مرة تانية. لكن قول لي بقى انت ليه ما جيتش تزورني ولا مرة؟ ها؟ ايه المشاغل كتير يا علي. المشاغل يابا تمنعك من زيارتي مرة في الاسبوع؟ تصدق ان كنت الطالب الوحيد اللي ما زارهوش اهله طول المدة دي كلها؟ لا لا لا انا زعلان، والله زعلان. ايه ان جيت للحق يا ابني ما زرتكش لمصلحتك يا علي. نعم. خفت اخليلك بين اخوانك الطلبة، ما افتكرش ان ابهاتهم بيروحوا يزوروهم بالجلبية والعمة الصفرة. انا عارف عزة نفسك يا علي. يابا ازاي تقول كده يابا؟ ازاي انا اخجل منك؟ انت في نظري احسن اب في الدنيا كلها. بقى بعد كل اللي عملته ده علشاني اخجل منك يابا؟ مش معقول. بالعكس، ده انا بفخر بيك، بعتز بيك يابا. يلا يلا يا علي، يلا يلا نروح يا ابني. يلا انا اوصل البيت يا رجالة. الله، ايه اللي عملتوه في البيت ده يا بابا؟ زي ما يكون بيت تاني غير بيتنا، ترميم وبياض وجنينة صغيرة قدامه. ياه، ولسه لما تدخل وتشوف جوه كان لازم اخليه بيت يليق بمسكن ضابط بوليس وضابط حربية، مش بيت بس جنايني. صاحبتك قاعدة هناك اهي. الله، يا دين النبي، اخر قبها. وبعدين سويتر ابيض وجنيتلة كحلي وجزمة بيضاء. بطل يا حسين بطل. انا قلت حاجة؟ ده انا بس بقول الوصف التفصيلي للقمر اللي قاعد تحت شجرة ام الشعور. وصلتم. اهلا اهلا اهلا. اهل بنادق تحبوا تجربوها؟ يا دي اخدت بكتير من بندقية المدرسة. انتوا مش المفروض انكم ظباط وصناعتكم حمل السلاح؟ آه. انا بتحداكم. مفيش داعي للتحدي، احنا عايزين نتسلى. بص الفرع المتدلدل من الشجره اللي هناك دي، انا هصيب الورقه الثالثه فيه. اتحدى اي واحد فيكم يعملها حضرات الظباط. كده وادي الورقه الرابعه، وادي الخامسه. دي اهداف بسيطه، لما تحب تتحدى الظباط يبقى تحداهم في اهداف اصعب من كده. كده تعالى معايا. انجي علي، ما تصوريش قد ايه كنت خايف ما اشوفكيش النهارده. وانت لو تعرف قد ايه اتضايقت لما والدك قال لي امبارح انك ما جيتش يا علي، ومع كده رحت الفجر عند دروة المشتل واستنيتك، وكان متهيأ لي انك جاي بين كل لحظة والتانية، وكل فجر يوم جمعة وانا بستناك، وساعات امشي بالحصان في طريق الترعة واروح اقعد عند كوم الغاب مطرح ما قعدنا المرة اللي فاتت، وتخيلك معايا علي. انجي صحيح؟ قول يا علي، قول الكلام اللي بتقوله عنيك. ما خلاص بقى، ما دمت عرفتيه من عليا عايز اسمعه منك بصوتك. عايز اقول اني ما حسيتش بالشوق ليك. ايه؟ لانك ما فرقتنيش لحظة واحدة. كنت في فكري وفي قلبي وفي عيوني، كنت في دمي يا انجي، كنت بشوفك في الوردة اللي اديتها لي اخر مرة. انجي ممكن تسمحي لي اقدم لك الورده دي علشان تفكرك بيا زي ما الورده اللي اديتيها لي بتفكرني بيك. علي فداك يا حسين في الاصابه دي. علي خد لف بالمنديل ده صباعك لغايه ما اروح اجيب لك حالا قطنه وسبب تشوف. يا ابني وليه انا كمان. يا مالك شويه ما تجريش كده راح تتبعي. وريني صباعك علي. لا لا ده كان لازم افرغ طلقه البندقيه في دماغه. ايه ده انت جننت يا حسين؟ انت بتقول ايه؟ الحكايه ما تستحقش ده كله. ده جرح بسيط بسيط يا حسين. اكيد الطلقه خرجت من غير ما يقصد. ما يقصدهاش. لا خدها. اقصد اعلمك انك ما تبقاش تدي اللي ما تملكوش اللي ما هوش لك. الواحد لازم يعرف الحدود اللي يجب ما يتعدهاش. لازم تفهم ان الملابس ما بتديش الشخص حدود اوسع من اللي بيديه الاصل. الملابس ما بتخليش السيد عبد ولا العبد سيد. المره دي في صباعك. المره الجايه الاصابه هتكون اسهل لان الهدف هيكون اوسع. فاهم؟ انا اسفه جدا يا عم. معلش استحمل زبط شلوت شوي. ما فيش داعي للأسف. حصل خير. وحياتي يا علي ما تسألش في تصرفات وكلام على أخوي. ده مخلوق غير طبيعي. تصور دايما بيحاول يأذي الغير بدون سبب. مرة قتل قطتي ومرة حاول يقتل حصان. دايما بيكره اللي حبه. خلي صباحك ملفوف كده يا علي. انجي ممكن اشوف الصوابع الحنينه اللي لفت صباع اللفه الحلوه دي؟ ايه رايك فيها؟ حلوين قوي. ميرسي يا علي. انا اللي بشكرك يا انجي على كل اللي عملتيه. في كل مره بقابلك فيها بتمليني قوه وامل وبتخلي كل صعب يهون. بقولك يا علي. ايوه. هترجع امتى؟ الخميس الجاي؟ لا الخميس الجاي لا. اللي بعدين ان شاء الله. وحكون هنا في نفس الميعاد. على رجع. ايه يا حسين؟ تقبل تحدي تاني؟ تحدي تاني؟ اسمع. انا اقبل اي تحدي بس تسيبني اختار الهدف. استنى. خد. امسك الوردة دي وحوريك الاصابة تكون ازاي. انا ما امسكش ورد، انا امسك سلاح بس. احنا بقى بنمسك الورد للي عايزه والسلاح للي يستحق. حسين يلا حسين احنا اتاخرنا. هنتقابل تاني. خلي التحدي ده الفرصة تانية. العمر طويل والاهداف كتيرة. عن اذنك انجي. مع السلامة يا علي. ظباط. ظباط قال علاء. كفاية علاء بقى. هو يا خالتي. طب والنبي هو. تحياتي وحشاني موت يا تحياتي. حسين اهلا يا حسين. ايوه يا اختي حسين. حسين اللي غايب بقاله جمعتين وطبعا هتقولوا له كنت فين. اه والله مالكم متسمرين كده على الباب؟ مش تدخل تسلم علينا الاول يا حسين. تعال يا حسين تعال. ماما حبيبتي وست الكل. وحشتنا يا حسين يا ابني. الف حمد لله بالسلامة. بابا ايدك ابوسها. زي صحة سيد الرجالة. الحمد لله يا ابني. وانت؟ لا من ناحيتي انا مش عايزة سؤال. شايفين تخنت ازاي؟ خلاص خدت من كلام ماما وبقيت اكل اكلي واكل زمايلي. لا تخنت ولا حاجة، اديك زي ما انت. ايه لا ابدا، ده انت طماعة قوي يا ماما. الله، امال علي فين؟ علي ما جاش النهارده. مع انه غير الجمعة اللي فاتت انه جاي. يا ستي الغيب حجته معاه. على كل حال لو ما جاش الليلة يبقى حسين يروح يزوره ويشوف ايه الحكاية بكرة ان شاء الله. ايه ده؟ ايه مالك يا حسين بتشمشم كده؟ مش عارف يا ماما، من ساعة ما دخلت وانا شامم ريحة بصل. ارفع ايدك كده يا ماما. لا يا ستي مش انتي. بابا إيه؟ لا انا لسه بايس ايدك. تعالي يا بنت انتي. بنت بهي تعالي وريني ايدك. ايه بس؟ الله، بقولك هاتي ايدك. تبقى انتي. اصل كنت من شوية بعمل السلطة. الله، مالها جريت كده ليه؟ النبي انت يا حسين، يعني كان لازم تحرجها كده؟ نهايته. يلا يا زهرة حضري الاكل لغاية ما حسين غير هدومه. ايه ده يا بهي؟ مال ايه دي؟ شم شم بقى شم. دي بتخر دم. مش مهم، اصلي فضلت ادعك فيها بالرمل مع الصابون عشان ريحه البصل تضيع خالص. عشان ما تتضايقش من ريحته ولا مني. ربنا ما يحرمكيش من العبط. انا مش عبيطه. ايوه، تعرف تقول لي انت جاي متاخر ليه النهارده؟ يا سلام على النصاحه يا بهي يا بنت خالتي. اقولك ما تقوليش لحد. والنبي قول قول. كنت بهنكر. ايه بهنكر؟ يعني ايه؟ يعني كنت بتشاق. ما انا عارفه ضروري كنت بتلعب كوره. هو انت فاكر نفسك لسه صغير؟ يا بنت يا بنت، الكوره ما بتبقاش شقاوه، الكوره رياضه، فاهمه؟ ايوه طبعا فاهمه. يا حسين يا بهي. ايوه يا خالتي. الاكل هيبرد. علي سليمان. ازاي الحال؟ اتجمد من البرد، الساعة بتدخل في العظم. طب يا اخي ما تتمشى شوية. لفيت حوالين الخيمة اكتر من 100 مرة لغاية ما دخت خالص. قولي، ما سمعتش حاجة عن النتيجة؟ لا سمعت حاجة. ايوه بس افتكر كلها اشاعات. بيقولوا ان المفتش العام هيزور معسكر بكرة علشان يشوف طلبة الاسم النهائي اللي هيتخرجوا ضباط. هو افتكر النتيجة اتعرفت. طبعا اتعرفت، هي موجودة عند كبير المعلمين، والقسم النهائي هيتخرج بعد المناوره مباشره. مش قادر افهم ليه الاستعجال ده يا علي. احنا داخلين على احداث كبيره، انجلترا قلقانه من ناحيه ايطاليا والمانيا، وغزو ايطاليا للحبشه وقوتها في البحر الابيض مخلي انجلترا متلهفه على استقرار في مصر وعلى ضمان اكبر مساعده لها في حاله حدوث حرب بينها وبين دول المحور. الله، وايه علاقه ده كله بس بتخريج القسم النهائي؟ يا سلام عليك يا علي، عيبك انك عايش وكانك مغمض عينيك على طول. انت يا اخي غبي ولا بتتغابى يعني؟ انا مش عارف كل اهتماماتك بتدور حوالين حياتك الفرديه ليه. طيب افهم يا سيدي. حاضر يا سيدي افهمك. انجلترا قلقانه بموقف مصر المايع بالنسبه لها ومطالبتها بالجلاء، وعايزه تضمن استقرار مصر عن طريق اتفاق مشروع يضمن لها معاونتها معاونه صديق، وبكده طبعا تقدر تستغل اقصى ما يمكن من مواردها في حاله الحرب. الاتفاق ده على كل حال هيمنحنا جزء كبير من استقلالنا وهيهيئ لنا الفرصه لتقويه جيشنا. ها؟ نعم يا استاذ سليمان. انا فاهم عايز تقول ايه يا علي. الانجليز دايما بينظروا للامور من وجهه نظر مصالحهم. بس بيتهيألي يا علي ان مصالحهم اللي كانت في الماضي تحتم عليهم اضعاف جيشنا، النهارده بتحتم عليهم تقويته، لانهم يمكن يستعينوا بيه، وده السبب في الاتجاه الجديد لزياده الجيش، واللي كان اثره المباشر تخريج القسم النهائي عندنا. معايا؟ يعني على كل حال تقويه جيشنا شيء مرغوب. ايوه بس لاي مدى يا علي؟ انت عارف ان القوه المنفذه لاي مشروع او اتفاق اهم بكتير من الاتفاق نفسه، ومتهيألي اننا بوضعنا الراهن لا نملك اي قوه منفذه حره تعمل لصالح البلد. تقصد يا سليمان؟ اقصد ان القوه الحره بتصطدم دايما بقوه العرش، وما افتكرش صالح البلد الحقيقي يهمها في كتير او قليل. علشان كده لازم ازالة القوة المعرقلة دي، قوة العرش. ايه ازالتها؟ ازالة ايه العرش؟ انت مجنون. ما اقصدش ازالته بحاله، قصدي ازالة اللي قاعد عليه، وده مش بعيد على ربنا علي. حالته الصحية مش ولا بد على كل حال. وطي صوتك سليمان، ومتقولش كلام زي ده. كلام زي ده خطير جدا، دي خيانة. انا عارف انه كلام خطير يا علي، لكن ما بقولوش الا ليك انت بس. مجرد افكار بتدور في راسي دايما بتنتهي الى ان العرش بحالته دي واللي قاعد عليه هيكون عقبة قدام اي عمل لصالح هذا البلد. يا علي، انا مش حاسس بمصريتي. عنصر السيادة التركية متغلغل في نفسه، وما ظنش انه ممكن يحس بمصر ويتحمس لها ولا يصور لصالحها ابدا. افكارك دي خوفاني عليك يا سليمان، مش عارف ليه بتعقد الامور كده. ليه تشغل مخك يا اخي؟ الافكار دي لها اصحابها. الافكار يا علي حرة لكل انسان، مش مقصورة على حد وحد تاني. لا، امور وطننا لازم تشغلنا كلنا، مش حرفة يحترفها جماعة معينين. ده شعور يجب نشارك فيه كلنا. سليمان، اعتقد اننا ما دمنا لسه طلبة لازم نكون طلبة نافعين، ولما نبقى مسؤولين عن البلد وسياستها نبقى نفكر في اللي بتفكر فيه دلوقتي. المهم دلوقتي اننا نقدم امتحاناتنا بنجاح. مين؟ حس ايه؟ عادي نزلتي اصلا والنبي اصلي اصلك افتكرتيني حسين مش كده؟ ايوه اصلك بقالك زمان وما كناش يعني الحمد لله على السلامه يا علي. الله يسلمك. والنبي وحشتنا قوي قوي. يا خالتي خالتي زهره. يا خالتي علي جه. علي ايوه تعالي. يا حبيبي يا ابني اهلا ازيك يا حبيبي. ايه الغيبه الطويله دي يا علي؟ ايه الخبر ومالك خاسس كده واسمرين زي ما تكون ما اكلتش حاجه من يوم ما سبتنا؟ من تعب المناوره يا ماما ما كانتش سهله. مسكين يا ابني ربنا يتوب عليك بقى من الشقه والتعب ده. على كل حال يا ماما تعبي ما راحش فشوف. الحمد لله نجحت واتنقلت لسنه ثانيه. طلعت الثالث يا ماما وتعفيت من المصاريف. ها ايه رايك بقى يا ماما؟ الله وبعدين معاكي بقى يا خالتي. الله بقول لك نجحت وعفوني من المصاريف. بتعيطي؟ ده بدل ما تزغرتي. انا ما عيطتش ابدا حتى هو. يا خالتي تسكتي بقى ده كلام. الف مبروك يا علي. الف الف الف الله يبارك فيك يا بهي. الله يبارك فيك. وقفتي بس منك وهتخلص المدرسه امتى بقى على كده؟ السنه الجايه ان شاء الله. وفرت سنه يا ماما. وحسين اخوك نجح؟ ما كانش عندهم امتحان. امتحاننا احنا كان مفاجاه غريبه ما حصلتش من سنين. الله امال فين بابا؟ ده في المزرعه قال ان عنده شغل كتير ومش هيجي على الغد كده. طيب انا هروح اشوف. مش استني لما تتغدى. لا يا ماما لازم اروح افرحه الاول. لا يفرح قلبك دايما يا علي ابن زهرة. انت رحت امبارح جنينة القصر؟ ايوه. وقابلت انجي؟ ايوه بابا. اسمع علي يا ابني مفيش اتقل عليا من اني اقدم لك نصيحة لانك من صغرك وانت راجل وبتقدر المسؤولية طول عمرك موفر عليا اني انصحك او اوجه لك اي حاجة. قول يا بابا. بالعكس انا مهما كنت برضو دايما ابنك اللي محتاج منك للنصح. يا ابني انا كنت دايما متخوف من اللي ممكن ينشأ بينك وبين الامير الصغير. لكن اللي كان مطمني اني عارفك كويس دايما بتقدر تتحكم في مشاعرك. علي يا ابني انا ما اقدرش امنعك من اللي بيدفعك اليه قلبك علشان انت بتشوف بقلبك اللي ما اقدرش انا اشوفه بعيني. واكد لك اني لولا اللي حصل امبارح ما كنتش افكرني افتحك في الموضوع ده. لكن رب ضارة نافع. ايه اللي حصل امبارح بس؟ افندينا عرف انك قابلت انجي. الامير؟ ازاي؟ قال له اخوها علاء. بس وعرف ازاي علاء؟ يحتمل يكون عرف من حد من الغفر ما عرفش بالظبط. لكن المهم انه عرف. والامير عمل ايه؟ قال ايه؟ سأل انجي قالت له انها قابلتك صدفة وهي بتتمشى في الجنينة وانك انت كنت بتدور عليا. امرها ما تنزلش الجنينة بالليل وطبعا هب في الدادة علشان سابتها تنزل لوحدها. الله وانت عرفت ده كله ازاي يا بابا؟ الدادة قالت لي النهاردة وحذرتني وطلبت مني امنعك من محاولة الاتصال بانجي اذا كنت عايز اكل عيش عند فندينا. حسيت بتفاهم روحي وروحك علشان كده حبيتك يا علي وحفضل احبك على طول. مش هيفرقنا الا الموت. علي سرحت في ايه يا ابني؟ ما تاخدش في بالك اوعى تكون زعلت مني يا علي. استغفر الله يا بابا استغفر الله. انا ايه علشان اتجرأ وازعل منك؟ انت الخير والبركه. انت اللي هترفع راسي لفوق لفوق باذن الله. يا الحميد الحميد. ايوه. ايه ده؟ من الامرك تركب السرج؟ سمو الاميره. انا قصدي السرج التاني. برضه هي تعليماتها ان احضر السرجين واشدهم على حصانين. حصانين؟ ايوه، حصان هميمي والحصان عنتر. عجيبة، ما قالتليش انها هتركب الحصانين وحدها. افتكر هتركب هي وعلي بيه. علي بيه؟ علي بيه مين؟ علي بيه الظابط. الظابط؟ ايوه. انا معرفش ظابط اسمه علي بيه. علي بيه ابن الرئيس عبد الواحد البشجنيني. اخلص بيه، خلاص ابن الجنيني بقى بيه. بقى كده انت بتحضر السرج وهتشده على الحصان علشان لكن هو بيعرف يركب خيل. اه يا ابن الود، ود اخدك قلمين اجيب فيهم داغك، لكن اكل العيش. ايوه اكل العيش. تنطردش ليه؟ ها؟ باين بيتعلموا الركوب عندهم في المدرسة الحربية. اللي بيتعلموه ده مش ركوب، ده شغل عربجية وسياسة. الضباط معروفين بانهم احسن الناس في ركوب الخيل، وسمو الامير والدك من احسن الفرسان لانه كان ظابط. كلام فارغ، انا بركب احسن من سمو الامير من غير ما اكون ظابط. انت حمار حمار، ما تفهمش. فك السرج ده، فاش الا ابن الجنين الوضيع يركب الحصانه الكريمه بتاعتنا. فك الست الصغيره هي اللي امرتني. بقول لك فكه. متاسف، ما اقدرش اعصي امرها. هو هيركب اي حصان؟ عنتر. زاير طبعا. لا لا لا لا لا، اذا كان ولا بد بقى يبقى يركب الحصان الازرق الجديد. برق قصدك؟ برق بيعرق. يعرق؟ يعرق ليه؟ خرج يجري من الاسطبل واصطدم بالبوابه. اسمع. ايوه. جهز حصاني، انا هركب معاهم. صباح الخير يا عبد الحميد. صباح النور يا ست هاني. الله، انت ليه شدد الحصان التالت ده؟ لسيدي علاء. هو اللي امرك؟ ايوه. لوحده كده ولا عرف؟ عرف يا فندم، جه ولقاني بجهز السرجين وسالني. قلت له. وقلت له ليه يا عبد الحميد؟ انا متاسف قوي، ما كنتش اعرف ان ده يضايقك. مفيش داعي للاسف، حصل خير. هات الحصان، وهات الحصان التاني وتعالى وراي. صباح الخير يا انجي. صباح النور، في الميعاد مظبوط. ايوه. اهلا اهلا يا عبد الحميد، صباح الخير. صباح النور، ازيك يا علي بيه؟ نعم نعم نعم نعم. علي ايه؟ اها. الله، انت هتعمل ايه؟ هساعدك عشان تركب. لا لا لا يا عبد الحميد، لا، وحياتك ما تخسرش اخلاقي. ما عودناش معلم السواري ان حد يساعدنا على الركوب، احنا بقى اتعلمنا كده اهو. شوف انا هوب. والله سيدي الفرسان يا علي يا ابن عبد الواحد. يلا بينا. تعرف يا انجي؟ ها؟ كنت خايف ما تقدريش تيجي النهاردة. اصل عرفت ان اسمه الامير وصل وعلاء. مين قالك؟ والدتي ووالدي. مرضتش اخلف معادك، وحسيت بالشوق ليك والخروج معاك، وممكن نرجع بدري قبل ما يشوفنا حد، وان كان املي خير. علاء عرف. ها؟ وطلب من السايس يحضر له الحصان. الظاهر عليكم مستعجلين قوي، ليه ما تكرمتوش بانتظاري؟ ازيك يا حظاظة؟ الله، انت ليه مش لابس البدلة مشيطة؟ ايه ده اللي تعمل في نفسك ده؟ صباح الخير. الرجال المهذبين بيرد التحية بيقول لك صباح الخير. طبعا طبعا. الاتحاق تبقي تبقي عارفة الرجال المهذبين بيردوا ازاي؟ ما كنت ماشي معاهم. دمك. الله، ايه بقى؟ استنى استنى، السايس الحمار شد السرج كده ليه على بطن الحصان؟ استنى استنى يعني استنى. كمان اللي جام، كان مفروض انك تاخد بالك من الحاجات دي. لازم افرج السايس الغبي ده. متشكر. افتكر انك متعلم ركوب الخيل كويس، ها؟ وتعرف ازاي تمسك نفسك على الحصان. ورينا بقى. ها ها ها. انت عملت ايه علاء؟ ولا حاجة. فكيت السد وفكيت اللجام وحاضر بالظبط ولا فاهم حاجة، وضربت الحصان امجري بيه زي ما انت شايفه. اجري اجري حصليه، اجري. انا متاسف جدا لاني سببت لك الازعاج ده كله. هحاول ادور على الحصان وارجعه للاستاذ. سيبك من الحصان، انت كويس يا علي؟ انا ما فيش حاجه الحمد لله. انا كنت هتكلم وانا بجري وراك، ازاي ما خدناش بالنا من الحركه اللي عملها المجنون ده؟ كان ممكن اوقف الحصان لولا ان اللجام كان انفك خالص وفقدت سيطرتي عليه. المهم دلوقتي اروح اشوف الحصان فين. لا لا، احسن ترجع قبل ما حد يشوف. عبد الحميد السايس هيبقى يجيبه. مع السلامة يا انجي. مع السلامة يا علي، والحمد لله على سلامتك. هنحاول فرصة تانية معلش. بقول ايوه يا انجي، هشوفك يوم الخميس الجاي ان شاء الله. طب باي باي. باي باي. الحميد، ايوه. انا كنت عايز تدري على فين حصان شارد، رايح ادور عليه. مفيش داعي للاستعجال، هو هناك عند الملف بعد الكوبري مستنيك. واقف هناك؟ لا رائد، الباقي في حياتك. ها؟ صدموا لوري، قتلوا علشان يعجبك ويعجب انجي هانم وتبقى تركب اولاد الجناينيه. روح يا شاطر، راحت الجثه لغايه ما بلغ النبأ الصار ده البابا. ايه؟ مالك؟ ان شاء الله هيخرب بيتك وبيته عشان ما تبقوش تتسلوا بعد كده بخيره. انا شايفه الشر في عينين اخوك، مش قلت لك بلاش؟ اللي يحصل يحصل بقى. بابا يا رب استر، يا رب استر. بابا عنتر مات. مات؟ بتقول ايه؟ بقول عنتر مات، الحصان عنتر مات. مش ممكن. صدم لوري هو جاري في الطريق برا سور القصر. ومين اللي خرجه من الاسطبل؟ كان فين السايس لغايه ما خرج برا القصر؟ السايس هو اللي خرجه من الاسطبل بعد ما جهزه للركوب. ركوب مين؟ علي بيه. علي بيه مين؟ علي بيه زرط ابن الجنايني، صديق انشي هانم. اخلص، هي اللي عملت السايس وهي اللي خرجت معاه. بنتي انا تركب مع ابن الجنايني؟ أنا لازم أكسر دماغك قبل ما تعملي كده، لكن هعلمك إزاي تتصرفي كبنت أمير مش بنت فلاح. أنا هعرف إزاي أقدمهم وأعرفهم من الحصان اللي مات ده بعشرة منهم. أيوة، أنا هقتل الحيوان اللي تسبب في قتل عنتر، هو وأبوه وكل اللي عيلته. إدريس إدريس، واحد عن واحد حالك. ما شاء الله ما شاء الله. حضرتك سيبنا داخلين عليك وقاعد هنا ماسك كتاب التوبوغرافيا. قوم يا راجل، قوم كتاب احلقه في الكتب والمحاضرات. حسين. حسين اهلا. ايه اللي جابك؟ ايه ما وحشتكش؟ لا، هو جيت اشوفك يا اخي وخرجت من السجن اللي انت ساجن نفسك فيه ده. يلا بينا. على فين؟ ما تسالش، هتخرج معايا يعني؟ هتخرج معايا ولو فيها ضرب نار. يلا. حسين ازيه؟ كويسين. وبابا بخير، بس مستغرب علشان انقطاعك ده عن البيت كده مرة واحدة. هو زعلك في حاجة؟ ها؟ بيقول ان انا ما قصدتش الومه او ازعله، كل كلامه معاك كان لانه خايف عليك من اندفاعك في الطريق الشائك ده. ما انا قلت لك نفس الكلام ده يا علي قبل كده. مفيش داعي للكلام ده حسين، ارجوك. انا ما بخرجش علشان اذاكر، الامتحانات قربت، يوم الخميس والجمعة هما الفرصة الوحيدة اللي ممكن الواحد يستغلها. انت عارف ان المذاكرة في البيت مش ممكن. ابو علوة، ها؟ الكلام ده مش عليا انا، احنا فاهمين بعض كويس ومحدش فينا يقدر يخدع التاني، ولا ايه علي؟ ايوه. ما تبنيش حياتك على امنية واحدة، ويا هي يا تنتهي. ايه؟ مش ممكن، ده انت ساجل نفسك لانك يائس وحزين، تفكيرك كله محصور في مخلوقة بعيدة بعيدة جدا. مش ممكن يا علي، دي مش ممكن هتكون ليك. لو فكرت بعقلك مرة واحدة مش بقلبك هتتأكد ان الكلام ده صح. يا حسين ارجوك. اسمعني انت، ارجوك يا علي، ده انا اخوك وصاحبك وانت عارف قد ايه بنحب بعض. اسمع كلامي، حطم اسوار السجن ده واخرج للحياه، هتلاقيها مليانه. شوف، هتخرج معايا دلوقتي وحوريك الدنيا، حوريك ازاي هتستمتع بيها. يلا علي قوم البس. قوم امال. حسين الوقت متاخر. الوقت مش متاخر ولا حاجه، انت اللي تعبان من الحبسه دي والتكرار والملل اللي انت عايشه. طوعني كده وانت هترجع للمدرسه كلك حيويه ونشاط. يلا يلا اصحى بقى 6:30. دلوقتي بقى يا سحس ادينا قعدتكم في الامريكان، وبعد كده بقى الباقي عليا يا ابو صلاح. تعال. ايه على فين؟ على فين؟ هو احنا لسه عملنا حاجه؟ بينا على صاله نعيمه محمد. فين فين؟ هنا هو في شارع عماد الدين برضو. انا هرجع المدرسه. المدرسه؟ يلا يلا يلا، ما تبقاش سخيف. امال يا اهلا يا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. ازيك يا زونة؟ نورت الصالة. الله يسلمك يا نعنع. على اخويا وصلاح صديقي. طبعا بقى الست نعيمة اشهر من نار على العالم. اخوك. اهلا اهلا. الشبه واضح قوي، بس باين عليه اهدى منك كتير، لكن انت عفريت. عفريت انا؟ يا ما في السجن مظاليم. طب ده انا حتى طيب اخر طيابه والله. منك انت يا سونا. سونا. الوش ده مش غريب عليا. صلاح. انا. ايوه ايوه اكيد اتقابلنا قبل كده. فعلا. هو حضرتك لسه فاكره؟ انا منساش ابدا. فين فين فين؟ في القطر اللي رايح المنصوره. بالظبط بالظبط، ومره في اسكندريه عند سنيه قشطه. صح صح صح. مظبوط مظبوط. الله، ايه مالكم واقفين كده؟ لا ابدا، هنقعد في اي لوج، اصل انا عازم صلاح. ودي تيجي برضه يا سونا؟ ها؟ انا اللي عازمكم انتوا الثلاثه، انت ضيفي يا سونا على طول، وضيوفك يبقوا ضيوفي. اتفضلوا اتفضلوا. ايوه يا ست نعيمة. شوف البهوات يطلبوا ايه، وخليك تحت امرهم. حاضر. ازيك احسن بيه؟ الله يسلمك يا محمد. عن اذنكم لحظه اشوف البنات، اصل سنية تعبانة شوية ولازم اجهز غيرها تعمل نمرتها. تفضل. يا اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا. ادي كاس الوشي، البيرة، المزة. اي خدمة تاني؟ اسمع محمد. ايوه فندم. قول للسفروت يوضب لنا طبق سلطة حمص مخصوص. ها؟ وقول له كمان يعمل لنا طبق جمبري. حاضر امرك يا حسين بيه. ايه ما تيلا يا اولاد يلا. علوه انت طبعا هتشاركني في ازازه البيره دي. لا لا يا سيدي، انا هشارككم في المزه بس. احسن. ايه ايه يا علوه. انا واخد بالي منك قوي. الله يا جماعه، ايه الحكايه؟ ما تخلونا معاكم في اللعبه دي. من ساعه ما قعدنا يا صلاح ملاحظ عيني ما بتفرقش صاحبتنا اللي هناك دي. عارف دي مين يا علي؟ حسين. دي كريمه. كريمه الولد. إيه؟ الولد. ايوه. ما تروق. والله العظيم بتكلم جد، مسمينها كده علشان هي نحيفه، بنت غلبانه، وعلى راي الست نعيمه لخمه ومش متلحلحه. كانت هتطردها الانامه، منهاش فايده لا على المسرح ولا في الصاله، لكن استحرمت وسابتها. وهي بتشتغل في الصاله وبتساعد في ادوار الكومبارس. والان اطفئت الانوار ورفعت الستاره. والان مع المطربه الكبيره، المطربة العظيمة في وصفتها الغنائية الأولى، مع المطربة التي تفقدونها وتفقدونها. هيا صبري. حسين الحق، اسمها ايه دي جاي علينا؟ اثبت. ازيك يا حسين؟ اهلا. ازيك يا كريم؟ اهلا. اتفضلي. لا لا لا، تعالي اقعدي هنا. انا حلفت هنا اهو. ميرسي. ضروري ده اخوك. وعرفت ازاي؟ الشبه واضح. غريبه، كل الناس واخده بالها من الشبه اللي بيني وبينه الا انا. دي اول مره تيجي هنا؟ مين علي؟ اول مره واخر مره. يا اي والله. للدرجه دي الصاله مش عاجباك؟ لا ابدا، بس هو ملوش في الطيب نصيب. الله، مش ملاحظ ان كل ما اسالك هما اللي بيردوا عليا؟ ما بتتكلمش ليه؟ وهو انا لاقي فرصه؟ بقول لك ايه يا كريم. اوعى ايدك يا حسين. انا جاي اقعد معاه هو. كريمه يلا، عشان نمرتك دلوقتي مع كوكب. يا خساره، لكن استنى انا راجعه لك. يا بختك يا سيدي. صباح الخير يا ماما. مال انت فين يا علي؟ مال بابا؟ الحمد لله على كل حال، الحمد لله. نزلت النقطه على نص وش ودراع. بابا الحاكم بيأكد انها هتروح باذن الله. بس علي ربنا كريم. بس يا حبيبي. الله علي، ابوك صحي اهو، بيبص لك بيشاور لك بيك وسليم. بابا بابا. النهاية يا علي. يظهر ان القدر مصمم اننا ما نفترقش عن بعض. فاكر يوم ما قابلنا في المدرسة سوا؟ كانت امنيتي ان اكون معاك في سلاح واحد. ايه رأيك؟ بقينا في سلاح واحد اهو، السواري. ايوه. ايه يا علي؟ مالك؟ جرالك ايه؟ انت هتفضل مكشر كده حتى في يوم تخرجك؟ ده اسعد ايامنا يا اخي. مالك حزين كده يا علي؟ عشان البعثة؟ في 60 داهية البعثة واصحابها. هي البعثة وبس يا سلمان، بعثة وغيرها وغيرها. مفيش حاجة تستحق الفرحة يا سلمان. مرض والدي والارهاب. اسمع بقى يا علي، ما تتحججش بمرض الوالد. الراجل يا اخي والحمد لله في تحسن واضح، والارهاب خلاص ايامه انتهت. انا عارف كويس ايه اللي مضايقك. تقصد ايه؟ هي السبب. حتى من الناحية دي خلاص يا سيدي، اديك بقيت ظابط ووقتك بقى ملكك، وفرصة المقابلة بقت اسهل دلوقتي. اديك ظابط سواري، كل الناس بتبصلك باعجاب وحسد. ابوها نفسه مش كان ظابط سواري؟ علي انا ما بفهمش صحيح في حكاية الحب دي كتير، لكن اللي انا شايفه دلوقتي بعد تخرجك ان الظروف بقت احسن. الأسبوع فات وسور القصر واقف قدامي زي سد منيع بين إبليس والجنة. مفيش أمل لزوال السد ده أو تخطيه. أخبار ممنوعة والصورة مقطوعة. مفيش قدامي غير الاستسلام للواقع المر، الاقتناع بالأحلام والأمان، وزيارة الأماكن اللي اتقابلنا فيها. ازاي يا علي يا ابني؟ ده احنا ما صدقنا انك خلصت وقلنا هتفضل معانا بعد كده. يا بابا يا ماما افهموني افهموني. لازم اسكن في الميز، لان ميز السواري فيه 8 اوض يسكنها احدث 8 ضباط. وكل ما يضم السلاح ضابط جديد يطلعه اقدم واحد والجديد يسكن مطرح. طب والضابط القديم اللي يخرج؟ بيدوله بدل سكن. بس يا ابني بابا يعني. بابا مش ممكن ابدا، المسافة بين هنا وبين السواري بعيدة جدا، مش ممكن اقدر احضر طابور الصبح بدري. اللي تشوفه ربنا معاك يا حضرة الضابط. الف حمد والف شكر يا ربي. الف حمد والف شكر يا ربي. على فندي جاله جواب تاني. ما شاء الله على فندي، الجوابات الزرق اياها بدأت تهل. حلال عليك يا عم، ده انا ما وصلنيش جواب ازرق اول جواب يعني الا بعد سنتين خدمة. صح، انا فاكره وجاب الامارة على ايد محضر. ما تقرا جوابك يا اخو خلصت، ما انا بعيد اهو. ايه هشوف من هنا لغايه عندك؟ سليمان ممكن تخرج بره الاوضه؟ طب والله العظيم انا خالد انت حر، ان شاء الله ما قريت ولا تهنيت ولا سافرت اسكندريه حتى. طب بص الناحيه الثانيه. كويس قوي كويس قوي. شويه تقول لي وشك للحيط واركع بيس وارفع ايديك لفوق. خلاص خلاص خلاص يا اخي اسكت بقى شويه. اقرا يا اخي بقى، اقرا بقى وخلصنا. هنيالك يا سيدي. عزيزي العزيز علي، مكتب لك اسكندريه اوتيل سان ستيفن، وانا قاعده لوحدي في اوضتي اللي بتطل على البحر. قد ايه المنظر جميل هنا، امواج البحر الزرقاء هاديه بشكل مش معقول. علي كل شيء حواليا بيملاني حنين اليك، السكون، البحر، الامواج الهاديه. علي ارجوك انك تكون عملت حسابك في اسكندريه. الفرصة اننا نتقابل بقت اسهل بكتير مما كنت اتصور. بابا هيرجع مصر بكرة وحيفضل هناك كام يوم لانه عنده اجتماعات، وعلى اخويا تقريبا ما بشوفوش مشغول طول الوقت مع شلته. ودادا زي ما انت عارف الاوتيل بالليل بيبقى زحمة لدرجة محدش بياخد باله من التاني. علي هستناك الخميس الجاي في الصالة، ومن السهل انك تلاقيني، ولو ما قدرتش او جيت في غير الميعاد ممكن تتصل بيا في التليفون، بس ما تردش إلا إذا رديت عليك يا علي. علي أنا في انتظارك المخلصة دائما. إنجي. ها سيدي قريت حمار استمتعت؟ قلت لك ايه بلاش تيجي؟ يا سلام يا سلام على الرضا. هتسافر طبعا لكن سليمان. الله الله الله الله الله مالك يا علي؟ ما كنت هترمي الفرحه من لحظه واحده بس؟ بكل بساطه بتقولي نتقابل في سان ستيفانو. اي هوصل له ازاي وانا عمري ما رحت اسكندريه؟ ولو وصلت هناك فين الجرأة اللي ادخل بيها اكبر فنادق اسكندريه علشان اقابلها؟ هتفوق بقى يا علي، انت دلوقتي يا اخي ضابط سواري مركز محترم، كل العيون بتبص لك في اعجاب وتقدير. يا ابني والله وانت في البدله دي اخر اناقه واخر وجاهه، بطولك الفارع ده وجسمك العريض ما تقلش في شكلك عن اي واحد من اولاد الطبقه الارستقراطيه. سليمان كل ده كويس انا معاك، بس جوايا بحس باني انا علي ابن الرئيس عبد الواحد الجنيني المتربي على الطبليه والحصيره والعيش الحاف. وفيها ايه دي؟ ما فيهاش، انا فخور باني ابن الرئيس عبد الواحد، لكن احساسي من ناحيه الجماعه ياهم دول احساس باني حكون غريب في وسطهم. علي بلاش دلع ارجوك، قول لي بقى هتعمل ايه؟ حسافر. غدا لنا لقاء. محمود الشربجي، عادل جلال. مساكين مساكين موحينا حزين مليئة مع تحيات مها توفيق. مساكين مساكين موحينا حزين.